بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والثبات حتى الممات. هذا هو الدرس 31 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عباس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوم أصلاً ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، فضلاً عن التصديق والتكذيب. فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمناً، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم، هذا تابع لما سبق، وهو الرد على من زعم أن ما في النفس يسمى كلاما، والأدلة الشرعية كلها دلت على أنه لا يسمى كلاما. الكل يقولون إنما يخبئه الإنسان في نفسه أو يحاول أن يجمعه في نفسه ليقول أو يتكلم لا يسمى كلاما حتى ينطق به، كما أن الأدلة دلت على أنه لا يقال عنه إنه صدق أو كذب إلا إذا نطق بلسان شرعا، لا يقال إنه صدق أو كذب إلا إذا نطق بلسان. وهذا في باب الإيمان والإسلام، وفي باب الدعاوى والقضايا، وفي أيضا باب ما يقع بين الناس من خلافات. لا يسمى ما في النفس كلاما أبدا. كون الإنسان يقول في نفسه أو يتصور في نفسه أنه سيقول كلاما ولكنه لم ينطق به، لا أحد يقول إنه تكلم ولا أحد يقول إنه صدقه بقوله ولا أحد يقول إنه بمجرد ذلك صدق بالرسول وآمن به. لو أنه يهوديا أو نصرانيا في نفسه، وكثير منهم نحن متأكدون أن كثيرا ممن عرف الإسلام من اليهود والنصارى يقولون في أنفسهم إنه صادق وإلى يومنا هذا، ومع ذلك لا أحد يقول من أئمة الشريعة إن الواحد من هؤلاء بمجرد هذا صار متكلما وصار ما حدث به نفسه إن كان إيمانا فهو مؤمن، إلا أن ينطق بلسانه. ومثله التكذيب، إذا كذب بلسانه فيسمى مكذبا. إذن مصطلح الإيمان والكفر، التصديق، التكذيب في الشريعة الإسلامية كلها لا بد فيها من قول اللسان، وهذا هو الكلام. وهذا تابع لما سبق أن تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الدرس الماضي. فضل يا شيخ. وقول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها حجة عليهم. قال أبو عبيد: التزوير إصلاح الكلام وتهيئته. قال: وقال أبو زيد: المزور من الكلام والمزوق واحد، وهو المصلح المحسن المحسن. وقال غيره: عندك المحسن وهو المصلح والحسن، لا المحسن أو المصلح، لكن الظاهر أنها المصلح، لأن المصلح ما المصلح والحسن. نعم. وقال غيره: زورت في نفسي مقالة أي هيأتها لأقولها، فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله. فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان، وقبل ذلك لم يكن قولا، لكن كان مقدرا في النفس يراد أن يقال، كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه يسافر إلى غير ذلك، فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجد في الخارج، كما أنه لا يكون حاجا ومصليا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج. ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله ويفعله، وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة، فإذا صار قولا وفعلا كتب له به 10 حسنات إلى 700، وعوقب عليه إذا قال أو فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. نعم. ما لم تتكلم به أو تعمل. حسن. هنا بدأ الشيخ يجيب عن بعض شبه هؤلاء. مقالة عمر رضي الله عنه وأرضاه في يوم السقيفة لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فاجتمع المهاجرون والأنصار في دار السقيفة وتداولوا الكلام فيما يفعلونه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكلم الأنصار ثم تكلم أبو بكر، فعمر رضي الله عنه وأرضاه فيما بعد لما تكلم أبو بكر الصديق كلاما جميلا موزونا مدللا معللا، قال رضي الله عنه: وكنت زورت في نفسي مقالة كنت أريد أن أقولها، فلما تكلم أبو بكر تكلم بأحسن مما كنت أريد أن أقوله. فهم احتجوا بهذا على أن عمر سمى ما في نفسه قولا كنت أريد أن أقول، فهل هذا في حجة على أن ما زوره عمر في نفسه كان كلاما، وأنه يدل على أن الكلام إنما هو كلام النفس؟ الجواب كلا. لماذا نقول إن هذا لا حجة فيه؟ لا حجة فيه لأمور. الأمر الأول أن عمر قال: أقولها، زورت في نفسي كلمة أردت أن أقولها، إذن هو لم يقلها. إذن في نفس عبارة عمر رضي الله عنه وأرضاه ما يدل على أنه فرق بين شيئين، بين ما كان يزوره في نفسه وبين ما كان يريد أن ينطق، ولهذا لم يقل ولم يقل هو إني تكلمت في السقيفة، لم يقل إني تكلمت، هو لم يتكلم في السقيفة، وإنما الذي تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد كلام المهاجرين والأنصار، بعد كلام الأنصار. فهذا دليل على هذا. الشيء الثاني، قول عمر زورت، هذا معروف في لغة القوم وفي لغة العالم كله، أن الإنسان قبل أن يتكلم يهيئ نفسه للكلام، يسمى زوره، زوقه، أصلحه، اختار العبارات، ما الذي يقوله، ماذا يختار من الكلمات وماذا يترك، وهذا معلوم لدى كل خطاب، وخاصة إذا كان كلام الإنسان له شأن فإنه يجتهد في نفسه قبل أن يتكلم بأن يهيئه. ولهذا تجد أن خطابات الزعماء والمسؤولين ومن يكتبها، ليش؟ لأنه معناها أنه يهيئها من قبل، ومع ذلك لا تسمى كلمة إلا إذا ألقاها، مع أنه كتبها، وإذا كتبت سميت كلاما، لكن مع ذلك يقال ألقى كلمة. فهذا دليل على أن ما أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه أنني هيأت نفسي في هذا الموضع العظيم وهذا المكان الذي وقع فيه مثل هذا الخلاف، هيأت نفسي ولنفسي وزورت كلاما أريد أن أقوله، لكنه لم يقله. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقيس ويقول إن هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه وأشباهه هو شبيه بما يحدث الإنسان به نفسه بأنه سيصلي أو سيحج أو سيسافر، فلا أحد يقول إنه فعل حتى يحج حقيقة ويسافر حقيقة أو يصلي حقيقة أو نحو ذلك، وهذا معروف. ولهذا لا أحد يقول إن ما يحدث به الإنسان نفسه مثلا في أنه سيصلي أو يحج إنه يقال عنه إنه تكلم ولا أنه عمل، فلا يقال إنه تكلم ولا يقال إنه صلى أو حج، فهذا مثل ذلك. وأيضا من الأمثلة على ذلك أن الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب على الإنسان حتى يقول أو يفعل، فإذا قال قولا محرما كتب عليه، لكن ما يحدث به نفسه لا يحاسب عليه، ما يحدث به نفسه من الفعل لا يحاسب عليه حتى يفعله. وكذلك أيضا ما يهم به من القول الحسن لا يكتب له أجره المضاعف إلا إذا قاله أو فعله، لكن إذا هم به الهم الأكيد من فضل الله عز وجل أن هذا الهم الداخلي نظرا لأنه نوع عبادة وهو حديث قلب يكتب له فيه حسنة واحدة إذا هم ولم يفعل كما في الحديث الصحيح، فإذا هم وفعل كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف. هذا يدل على الفارق، لو كان هذا يسمى كلاما وهذا يسمى ذكرا كما يقوله هؤلاء الذين يقولون بالكلام النفسي لم يفرق الشارع بينهم، لقال إذا هم كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف، فلما فرق بينهما دل على أن هذه حالة وتلك حالة وأن البون بينهما شاسع وكبير. وأما عكسه وهو المحرم فرحمة من رب العالمين أنه ما هم به لا يحاسب عليه حتى يتكلم أو يفعل، وإذا تكلم كتبت عليه سيئة واحدة، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل على عباده حتى يعلم ويعرفوا رحمة الله عز وجل بهم فيتوبوا إلى الله ويعودوا لما كان. وعاد الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. هذا الحديث المتفق عليه يدل على دلالة قاطعة، تجاوز ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإن قال قائل في الحديث حدثت فهل هو حديث؟ نقول لا، ربط، ولهذا لما جاء في النص قال حدثت به أنفسها، ولهذا في الكلام كما سبق في الدرس الماضي لا يقال تكلم في نفسه وإنما يقال حديث النفس، حدث به نفسه فهو مقيد، فلفظ الحديث هنا مقيد، حدث في نفسه، مثل لو قال زورت في نفسي مقالة كما قال عمر، فالفرق بينهما واضح وكبير. نعم يا شيخ. وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره وقالوا إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه، وهذا يروى عن أبي محمد بن الخشاب، وقال بعضهم لفظه إن البيان لفي الفؤاد. ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول، وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام؟ طيب، هذه الفقرة الأولى. مما اشتهر في كتب الأشعرية عندما يتكلمون عن معنى الكلام وأنه الكلام النفسي، وأنه المعنى الذي يكون في النفس، غالبهم يحتج بهذا البيت، يقول: والدليل قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول لك أصل الكلام هو في الفؤاد فسماه كلاما. فشيخ الإسلام تيمية هنا يرد من وجوه ذكر بعضها الآن وسيرد بعضها بعد قليل. وأول هذه الوجوه بالنسبة لهذا البيت الذي اشتهر في هذه الكتب هو أنهم نسبوه للأخطر، لكن لم يوجد في دواوين، وأنا من الذين فتشوا بعد طباعة دواوين الأخطر. صحيح لم نفتش في المخطوطات، لكن الدواوين في غالبها أيضا رجعت إلى المخطوطات، وغالبا إذا جمع شعر الشاعر فإنهم يهتمون بكل ما ينسب إليه، بل كافة المحققين للدواوين الشعرية تجدهم يذكرون في البداية ما في المخطوطات من شعر، ثم في آخر الكتاب يقولون ما نسب إليه، لأنه أحيانا بعض القصائد أو الأبيات تكون نسبت لأكثر من شاعر فيذكرون ما نسب إليه. فمن خلال التفتيش هنا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المطلع رحمه الله يقول: إني أحيانا أراجع في الآية أكثر من 100 تفسير، من 100 تفسير زمن المخطوطات. نحن الواحد منا لو أراد أن يبلغ أقصى باعه اليوم ليراجع تفسير آية ما زاد على 20 تفسير، ولو أنه باحث دكتوراه ما زاد على 30 من كتب التفسير. ومع ذلك شيخ الإسلام زمن المخطوطات يقول أراجع في الآية أكثر من 100 تفسير، فهو خبير. وهو يقول هنا وينسب إلى محمد الخشاب أو أبي محمد الخشاب إلى أنه، وهو لغوي، إلى أنه لا يوجد هذا في ديوان الأخطر. هذا هو الجواب الأول. إذن أنتم نسبتموه إلى هذا الشاعر وهو ليس موجودا. ثانيا، وجد في بعض الكتب التي نقلت هذا البيت أن الشاعر قال: إن البيان لفي الفؤاد، إن البيان لفي الفؤاد، يعني أن الإنسان إذا تكلم ينطق لسانه لكن يعبر عما في الفؤاد، فاللسان معبر عما في الفؤاد، فالبيان في أصله من الفؤاد، وإنما اللسان لغة، وإنما اللسان لغة لما في الفؤاد. وإذا أوردنا هذه الرواية للبيت إن البيان لفي الفؤاد بطل احتجاجهم في قول الأخطر. ثالثا من الرد عليهم، وهو رد مهم جدا بالنسبة لهؤلاء بالذات، هؤلاء المتكلمين بالذات، وهو أن هؤلاء لو احتج عليهم أحد بحديث في الصحيحين لم يقبله، وقال هو خبر واحد ولا يفيد العلم ولا يحتج به في المسائل العلمية. سبحان الله، أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحتجون بها، ثم تأتون إلى بيت من الشعر لا يدرى من قائله ولا متى قاله ولا ما هو الإسناد. معلوم أن دواوين الشعر لا يكاد يكون فيها أسانيد كأسانيد علم الحديث، وإنما هي مرويات أدبية مطلقة، كما في الأغاني وفي بعض كتب المبرد وغير الكامل وغيره، يقول لك وأخبرني فلان وحدثني فلان فلان كذا أنه أنشد أو قال أو أنه حضر، ويذكر قصص من القصة يحكيها، لكن ليست على مقياس أئمة الحديث، ليست بذات قيمة. اللهم إلا أن يكون المؤلف يحكي، هو مؤلف هذا الكتاب، ويقول وأخبرني فلان أو كذا، ويكون ثقة. فهؤلاء للأسف الشديد لا يقبلون الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يحتجون بمثل هذا البيت الذي لم تصح نسبته إلى الأخطل ولا أيضا عرف في كتب العربية. هذا تناقض. نعم يا شيخ، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أوجه سيقول والمعنى البيت قصد به كذا وكذا وهو رد عليه، يعني بعد قليل إن شاء الله نقرأ. تفضل يا شيخ. إن البيان ما هو الكلام، هذا معنى، إذا لا حجة في الحديث لأنهم احتجوا فيه على أن الكلام وين يكون؟ في الفؤاد. تفضل يا شيخ. ما يقال مسمى الكلام، ثم يقال مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه في لغتهم، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل. وأيضا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها لا بما يذكرونه من الحدود، فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحدهم إن الرأس كذا واليد كذا والكلام كذا واللون كذا، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها فتعرف لغتهم من استعمالهم. هذا كلام مهم جدا وأصيل، وهو من القواعد المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها، ألا وهو الكلام عند الناس من الأمور الشائعة المعروفة التي لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى احتجاج لغوي. هل رأيتم أحد يذكر الرأس ولا اليد يحتاج لها باللغة العربية مثل غريب الكلام؟ لا يوجد. وهذه قضية أساسية، ولهذا الشيخ في الفقرة الثانية قال لا يستعملون فيها الحدود، يعني الأشياء الواضحات لا يعبر عنها بإيش؟ بالحد اللي هو التعريف. يعني ما يجيك مثلا يقول لك مثلا رأس الأمر الصلاة، فيجيك واحد يقول لك الرأس لغة كذا واصطلاحا كذا، لا يعبرون عنه بالحد. لماذا؟ انتبهوا لهذا الكلام. لماذا هذه الألفاظ؟ طبعا هذه لك الرأس واليد والرجل ومثله الضحك الغضب الفرح وغيرها، يقول لك هذه الأشياء وهذه الألفاظ لا يستعمل فيها الحدود. لماذا؟ قال لك لأن الحد يزيدها غموضا، فهي بلغت من الشهرة بحيث إن الحد لا يزيدها وضوحا. ولهذا لو واحد عرف لك اليد صار لغز، صحيح والله؟ يعني لو أحد جاي يعرف لك اليد كان يتحول إلى لغز، يعني ربما الجميع يفكر فيه وفي النهاية ما يدرون وش قصد، لو يبي إيش يصف لك اليد. ومثله الرأس، ومثله كلمة الكلام، ومثله الغضب، واحد بيعرفك الغضب أبدا، أي تعريف يزيده غموضا. ولهذا لما أول الأشاعرة والمعتزلة الغضب تأويلا وقالوا إرادة الانتقام، قالوا لا الغضب هو غليان، هذا التعريف ما هو صحيح، هذا آثار الغضب، غليان دم القلب وما أدري إيش وما يظهر على الوجه، هذا كله آثار وليس تعريفا للغضب. فهذه قاعدة قررها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه وركز عليها، ألا وهو أن الأشياء المعلومة المشتهرة في اللغة العربية اشتهار معناها يغني عن تعريفها بالحد. ولهذا لو جاءنا قائل ويقول تثبتون اليدين لله، نقول نعم. تثبتون الوجه لله، نقول نعم. تثبتون الغضب، نقول نعم. لو قال عرف، نقول هذه معروفة لا يحتاج إلى تعريف. بل اللفظة الواحدة أشهر من أي تعريف، وهذا أظنه واضح. فإذا كان كذلك فمسمى الكلام من الأمور الواضحة، فلماذا يا أيها القوم تحتاجون إلى التعريف بالكلام وبيان معناه بالاستشهاد في قول الشعر، وكأنك في كلمة غامضة أو غريبة أو وحشية في شعر جاهلي تحتاج إلى معرفة معانيها من خلال شعر العرب؟ الكلام معروف، كل الناس يعرفون ما هو الكلام. نعم يا شيخ. فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام، ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة، وإنما أراد إن كان قال ذلك ما فسره به المفسر. هذا الكلام الذي ذكرنا قبل قليل، ماذا يقول؟ شوف كيف إنصاف ابن تيمية وهو يشرح هذا البيت، يقول كأهل اللغة يفهمون مثل هذا البيت إن ثبت، إن كان قيل فهما صحيحا لا يتعارض مع الحقائق الأخرى. نعم. ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة، وإنما أراد إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى. وهو المعنى. نعم. وهو المعنى. فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به، وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين، ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولهذا قال لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون من أثير خطبة. لا يعجبنك لا هي اللي عندي، لا يعجبنك من أثير خطبة، يعني إذا خطب ألقى خطبة ويجوز لا يعجب من أثير لفظه، لكن جائز هذا وهذا كلاهما. تفضل. لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل، ولهذا قال حتى يكون مع الكلام أصيلا. وقولهم مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما، وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه، وهذا حجة عليهم، فقد اشتمل شعره على هذا وهذا. بل قوله مع الكلام مطلق، وقوله إن الكلام لفي الفؤاد أراد به أصله ومعناه المقصود به، واللسان دليل على ذلك. هذا هو التفسير الصحيح. إن الكلام لفي، ماذا قصدوا به؟ قالوا أصل الكلام ومعناه هو في القلب، واللسان يعبر عنه. ولهذا من أسوأ الأشياء أن يكون في قلب الإنسان شيء ثم يتحدث بضده، فإذا تكلم بضد ما في قلبه فلا تثق به. وهذا حال المنافقين والعياذ بالله، أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلذلك صاروا من أشنع الناس وأشدهم عذابا يوم القيامة. طيب ما معنى البيت؟ البيت واضح. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي بالبيت الذي قبل المنسوب إليه، لا يعجبنك من أثير خطبة، لا يعجبنك من أثير لفظه، يعني نطقه، حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيقول لك لفظه لا يعجبك حتى يكون مع الكلام أصيلا. ليش؟ قال لأن الكلام في الفؤاد. وهذا تفسير واضح جدا. ثم في نفس البيت الشعر ما ينقض قوله من جهتين. الجهة الأولى قال حتى يكون مع الكلام أصيلا، إذن سمى الكلام المنطوق به كيش؟ كلاما. هذه واحدة. الشيء الثاني أنه لما ذكر الذي في الفؤاد قيده، قال إن الكلام لا في الفؤاد، فهذا نوع من التقييد، مثل حدثت به أنفسها. فهو هنا لما قيده علمنا على ضوء تفسير وشرح هذا البيت أنه في كلام في الفؤاد لكن مقيد، وأنه لا يسمى كلام حتى ينطق، حتى يلفظ. لا يعجبنك من أثير لفظه، ولفظه أقوى من خطبة، يعني إذا تلفظ به بمعنى أنه لا يقال عنه إنه متكلم بكلام جيد جميل إلا إذا لفظ بذلك، وإلا فما الذي يدرينا؟ إذن بيت الشعر ليس فيه إشكال سوى أن يحتج به على ما لم يدل عليه البيت، وأن يؤخذ لوحده ليكون دليلا على إيش؟ على مسألة عقدية شرعية عظيمة. وهذا الذي حدث من المتكلمين، أنهم احتجوا بهذا البيت الذي لا يدل، ولهذا هم أخذوا بجزء من البيت. طيب هو لم يسمى الكلام إلا إذا نطق، وسماه لفظا، وأن اللفظ المنطوق به يعبر عما في الفؤاد، كيف غفلتم عن هذه المعاني؟ إذن هذا من اتباع المتشابه في هذا البيت، فأخذتم ما يروق لكم، إن الكلام لا في الفؤاد، إذن الكلام هو كلام النفس، وأردتم أن تقولوا إن الكلام في القلب بالإيمان هو التصديق، والتصديق يكون في القلب، وأن هذا هو الإيمان وهو معناه الشرعي. طيب بقي أيضا نقاش بالنسبة لشيخ الإسلام، تفضل. وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس والروم والترك وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر، فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم، ثم هو من المولدين وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني كافر مثلث، واسمه الأخطل والخطل فساد في الكلام، وهو نصراني، والنصارى قد أخطأوا في مسمى الكلام، فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله. نعم، هذه جملة ردود، جملة من الردود. يقول لا أحد، يعني الآن ذكر عدة أشياء، لا أحد يحتج بقول شاعر في مسمى النطق والكلام في أي لغة من اللغات، حتى عند الفرس أو عند الروم أو عند غيره، أن يحتج له بقول شاعر في معرفة مصطلح القول والكلام، هذا عند جميع أهل اللغات، ولا أحد يجعله من طرق العلم أبدا. طرق العلم لها أسسها، لها تعريفاتها، لها حدودها، لكن تحتج بقول شاعر على مصطلح؟ لا. ثم هو من المولدين، أي الأخطل، الأخطل من المولدين، أي الذين عاصروا الدولة أواخر الدولة الأموية ثم الدولة العباسية. إذن ليس ممن يحتج بقوله، ليس ممن يحتج بقوله، لأن أئمة اللغة اصطلحوا على أن ما قبل 150 هجرية يحتج بقوله، وما بعد ذلك لما اختلطت اللغة وغير ذلك لا يحتج بشعر الشعراء. صحيح يتمثل به، قد يكون موافقا للغة، لكن إذا خالف لا يكون حجة، بخلاف من قبل ذلك من شعراء الجاهلية أو شعراء صدر الإسلام أو القرن الأول إلى منتصف القرن الثاني. ثم انتقل شيخ الإسلام تيمية إلى أن يبين إلى أن الأخطل نصراني يقول بالتثليد، لا يقول بالتوحيد. إذن كيف يحتج بقول نصراني على شيء في كتاب الله وعلى مصطلح شرعي جاء به الكتاب والسنة؟ ثم بعد ذلك هو أيضا وأصحابه من النصارى أخطأوا في مصطلح القول، في مصطلح الكلمة، فلما جاء الخبر في كتبهم وهو أيضا في كتاب الله أن عيسى كلمة الله، ظنوا أنه هو نفس الكلمة، فظنوا أنه هو الله أو أنه ابن الله، فظلوا وأظلوا في الكلمة. أي أنك لو سألت عن أصل ضلال النصارى لوجدته من إيش؟ من فساد فهمهم لقوله تعالى قال له كن فيكون، وأن عيسى كلمة الله، فعيسى ليس هو الكلمة، ليس هو كلمة الله، ليس هو عين الكلمة التي تكلم الله عز وجل بها حتى يقال إنه جزء من الله أو ابن الله، وإنما عيسى وجد بكلمة الله فهو كغيره. عيسى قال الله له كن فكان، وهذا يشمل جميع بني آدم، كلهم وجدوا بكلمة كن. فإن قال قائل لماذا قيل لعيسى كلمة الله، ولماذا قيل؟ قيل لأنه إيش؟ وجد بمعجزة، وهو أنه ولد من أم بلا أب. ومن هنا في القرآن العظيم كما لا يخفى عليكم لما رد الله على النصارى احتج لهم إيش؟ بآدم، فآدم ليس له أب ولا أم، وآدم ونفخت فيه من روحي، وآدم قال له كن فكان. إذن هو مثل عيسى، وزاد عليه أنه لم يكن له أب ولا أم. ولم تكونوا أنتم أيها النصارى إن آدم هو الله، ولا أنه ابن الله، ولا أنه ثالث ثلاثة، وهو أولى من عيسى بهذا الوصف الذي وصفتموه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فضلال النصارى في الكلمة، والأخطل النصراني، فكيف يقبل قوله في مسألة الكلام؟ لا شك أن الاحتجاج به غريب، والأولى بمن أوتي شيئا من العلم أن يكون حذرا. بل لو أن المتكلمين رفضوا بيت الأخطل وأبوا أن يحتجوا به لكان هو الأولى بهم عقلا وشرعا، لأنه نصراني ضل بسبب الكلمة. ثم أضاف شيخ الإسلام تيمية إلى اسمه، قال والخطل هو إيش؟ نعم، فساد القول. نعم. فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق الذي هو قول ولم يسمي العمل تصديقا، فليس الصواب إلا قول المرجئة إنه اللفظ والمعنى، أو قول الكرامية إنه قول باللسان فقط، فإن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولا، كقوله تعالى ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وأمثال ذلك، بخلاف ما في النفس فإنه إنما يسمى حديثا. نعم، هذا رد واضح جدا. إذن الإيمان في اللغة يقولون عنه إنه التصديق، والقرآن الكريم إنما أراد التصديق الذي معه قول وعمل. فإذا قال هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وعكسوا وقالوا هو التصديق والعمل لا يسمى تصديقا، فإن هذه الأدلة السابقة تدل على صحة قول من؟ مرجئة الفقهاء، إن الإيمان هو اللفظ وإيش؟ والتصديق، اللفظ والمعنى، قول اللسان وإيش؟ وتصديق القلب، أو قول الكرامية إنه قول اللسان فقط، وهذا مشهور عنه، وقد سبق بيان هذه المسألة والإشارة إليه. إذن على مذهبكم المفترض أن ترجعوا من خلال الأدلة الشرعية والتفصيل في مثل هذه المسائل، وأنه لا يستقيم ما احتججتم به، وإنما ما ذكر من الأدلة لو صح لوجب أن يكون قول مرجئة الفقهاء أو الكرمي أو لا، لأن غالب إطلاق الكلام على إيش؟ على الكلام باللسان، هذا الغالب. فصح قول الكرامي إنه قول اللسان، وسيأتي بيان مذهبهم أنه خطأ، أو قول مرجئة الفقهاء إنه قول اللسان مع تصديق القلب. أما أن تقولوا إنه التصديق فقط فليس معكم دليل، وهذه كلها ترد قولكم، وهذا بين وسبق إيضاحه. نعم. والكرامية يقولون المنافق مؤمن وهو مخلد في النار لأنه آمن ظاهرا لا باطنا، وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا. قالوا والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المتعلقة باسم الإيمان كقوله تعالى فتحرير رقبة. الأحكام الدنيوية عندي، الدينية ولا الدنيوية؟ عندي الأحكام الدنيوية لأنه تحرير رقبة، أحكام الدنيوية. والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المتعلقة باسم الإيمان كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ويخاطب في الظاهر بالجمعة والطهارة وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا. وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يتعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله يا أيها الذين آمنوا. فعلم أن قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلا مبتدعا لم يسبقهم إليه أحد، فقول الجهمية أبطل منه، وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. نعم، هذا كله استطراد، لأن الأصل القول باللسان، وأدلة القرآن كما قال الله عن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويقول عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين. إذا نفى تصديق القلب عنهم، فدل هذا على أن قول الكرامية أولى. والكرامية قالوا عن من نطق بلسانه ولو كذب بقلبه إنه مؤمن، وهذا قول انفردوا به لم يوافقهم عليه أحد من أصحاب الفرق، لكن قالوا لعدم وجود الإيمان في قلبه فإنه يخلد في النار، فوافقوا أهل السنة والجماعة في الحكم وخالفوهم في الاسم. اسمه في الدنيا قالوا هو مؤمن، وأهل السنة والجماعة يقولون المنافق كافر حتى في الدنيا، لكن الذي جعل الكرامية يقولون هو مؤمن إجراء الأحكام الظاهرة عليه. ولهذا انظر إلى احتجاجهم في التطبيق العملي لهذا، قال فتحرير رقبة مؤمنة، قالك لو أتى برقبة منافقة صح عتقه، وكذلك الخطاب في الجمعة وغيره يخاطب به الجميع، ولهذا كان المنافقون يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطبون بذلك، فدل هذا على دخولهم في الخطاب في الأحكام وفي أمور العبادات وفي غيرها. ليه؟ قال لأنهم في الظاهر هم من أهل الإسلام. هذا كلام من؟ كلام الكرامية، لكن لم يقل أحد إنه يمكن أن يصدق الإنسان بقلبه ولا يتكلم بلسانه ويكون مؤمنا، ما قال. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلام الكرامية باطل، الحكم على أن من كذب بقلبه وأظهر بلسانه الإيمان أنه مؤمن ويسمى مؤمنا في الدنيا هذا باطل مصادم للنصوص. لكن قول الجهمية إنه المعرفة في القلب أعظم بطلانا منه، لأن مقتضى أنه بمجرد ما في قلبه من العلم والمعرفة يكون مؤمنا، بل يقول شيخ الإسلام أقرب إلى الشرع، يعني كلام الكرامية مع بطلانه أقرب إلى الشرع من قول الجهمية والمرجئة، أقرب إليه. وهذه الطريقة لشيخ الإسلام تيمي في مسألة قرب وأقرب، هذه ضرورية ومهمة لوزن الأقوال وبيان مدى فسادها وبطلانه. وكثيرا ما يستخدم هذه الطريقة. يعني لما تكلم الرافضة في أبي بكر كيف دافع عنه الشيخ الإسلام تيمية؟ قال الذين تكلموا في علي بمثل ما تكلم به علي أبو بكر أكثر وأشد، فإن كان ما يقال في علي باطلا فما يقال في أبي بكر أعظم بطلا. وإذا قال الرافضة علي له من الفضائل كذا وكذا، قال أبو بكر له من الفضائل أكثر من ذلك. فإذا كان ما نسب لعلي من الفضائل حقا فما نسب إلى أبي بكر أعظم. وفي منهاج السنة لشيخ الإسلام تيمية لمن قرأه طرائق في النقاش والحجاج عظيم، لكن شرطه ألا تتزلزل. مثل الكلام هنا يجيك مثلا يقول تعليقه على الكرامية، يقول أقرب إلى الشرع، يأخذ الكلمة واحدة. يقول شيخ الإسلام يقول الكرامية أقرب إلى الشرع، تأخذ العبارة ما يعني. ومثله في ردوده ومناقشاته للرافضة في منهاج السنة، بعضهم اقتبس كلام وقال هو من النواصب، كلا والله، لكن خذ الكلام من أوله ونهايته ومدار النقاش وكيفية المحاجة تتضح الصورة وضوحا تاما. أما إذا أردت أن تأخذ مذهبه فخذه من إيش؟ من الواسطية. وانظر ماذا قال عن الصحابة وكيف دافع عنهم، وخاصة فيما جرى بينهم رضي الله عنهم جميعا. ومن هنا كانت هذه القاعدة، ما من أحد طعن في أهل السنة أو في أحد أئمة أهل السنة بشيء إلا وفي مذهبه ما هو أفسد منه، وما من أحد مدح أهل البدعة بشيء يمدح به إلا وفي مذهب أهل السنة وأخلاقه ما هو أحسن منه وأفضل، لأن بركة الكتاب والسنة والإيمان بهما والعمل بهما والسير على طريقتهما لا يكون نتيجتها إلا خيرا ووسطية وعمقا في الفهم وصحة في العمل واستقامة على المنهج. والقضية قضية ربانية، قضية إلهية، قضية إيمان، وليست دعاوى فارغة من خلال مصطلحات فلسفية وكلامية تريد أن تفضل هذا على هذا. والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء، ولا يستثنون في الإيمان، بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان، وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا. ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم، بل يقولون المنافق مؤمن لأن الإيمان هو القول الظاهر كما يسميه غيرهم مسلما، إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهر. ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا. وإذا قيل قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين، قيل وقول جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله، بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان، وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة، والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر، مثل قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قالوا فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين. فنقول هذا حق، فإن المنافق ليس بمؤمن، وقد ضل من سماه مؤمنا، وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه كاليهود وغيرهم، سماهم الله كفارا لم يسمهم مؤمنين قط، ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان، بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنيا، بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طيب، قبل أن أستمر هنا، تعالى تكلم شيخ الإسلام في مسألة الاستثناء في الإيمان، وسيتحدث عنها أيضا، وهي متعلقة بالمسألة. المشتهر عن المرجئة أنهم لا يستثنون في الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، والشيء الواحد إما أن ينفى وإما أن يثبت فلا يعلق. والمقصود بالاستثناء في الإيمان قول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، أو إذا سئل: هل أنت مؤمن؟ يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وسيأتي في كتاب الإيمان إن شاء الله تفصيل كثير للخلاف في هذه المسألة، لكن هنا يريد أن يبين أن كلا من الجهمية والمرجئة القدامى والكرامية كلهم لا يستثنون في الإيمان لهذا السبب، وهو أن الإيمان عندهم شيء واحد. فالكرامية لا يستثنون في الإيمان، فمن أظهر الإيمان فهو مؤمن حقا، لكن في الآخرة هل يخلد؟ ذكرنا الخلاف، وشيخ الإسلام هنا يجزم بأن من نسب إلى الكرامية أنهم يقولون إن المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليه. وقول الجهمية أفسد من قول الكرامية، وكلمة أفسد كما قلنا قبل قليل إنما جاءت في بيان الاحتجاج. ليه؟ قال لك: الكرامية يقولون يسمى مؤمن بمجرد إيش؟ نطق اللسان. إذن اشترطوا نطق اللسان. الجهمية لم يشترطوا لا نطق اللسان ولا عمل الجوارح. ولهذا من لم ينطق بلسانه ولم يعمل مطلقا لا يسمى مؤمنا، وإن سماه الجهمية مؤمنة، ولا يدخل في عداد المؤمنين، بل ولا تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة. تبهتم المسألة؟ حتى أحكام الإسلام الظاهرة لا تجرى على من صدق بقلبه، يعني واحد وثني يهودي مصدق بقلبه لكن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يتبع الإسلام، يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أحد يقول إنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهر. بخلاف المنافق الذي هو مؤمن عند الكرامية فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهر، فيعد من المسلمين، وكل مسائل الإيمان والإسلام تجري عليهم ظاهرة. بينما مذهب الجهمية الذي يقول لك إنه تصديق القلب ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل، لا أحد من الناس ولا أحد من أهل الشرع يقول إنه مؤمن فضلا عن أنه تجرى عليه أحكام الإسلام. ولهذا كما تلاحظون جاءت هذه الآية أيضا ردا على الكرامية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهذا نفي للإيمان عن المنافقين، فقولكم إنه مؤمن هذا يدل على بطلان المذهب. فلو أن أحدا احتج بهذه الآية ليبين فساد قول الكرامية، لاحظتم معي؟ يعني الجهمي قال لك: أنت الآن قلت إنهم أقرب إلى الصواب، أين؟ قال: الله نفى عنهم الإيمان. فهذا يدل على فساد قول الكرامية، لكن دلالة النصوص على فساد قول الجهمية أكبر، وهو الذي ذكرناه قبل قليل. الكرامية قالوا: نطق اللسان كافي في الإيمان، ولبيان فساد قولهم هذه الآية في سورة البقرة تنقض عليهم، نفع عنهم الإيمان إذا نطقوا بلسانهم بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. لكن إذا جئت إلى الجهمية فالأمر أشد، لا أحد يقول إن علمه بما في قلبه وتصديقه بما في قلبه كاف من غير نطق باللسان أو عمل بالجوارح. فلا شك أن إذا كان الإيمان منفيا عمن نطق بلسانه ولم يصدق بقلبه، ونحن نوافقكم جميعا على بطلان قول الكرامية، فبطلان من لم ينطق بلسانه ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين ثم يوصف بالإيمان لتصديقه في قلبه، بطلان هذا القول أولى. ولهذا الشيخ الإسلام فقم باب البيان ماذا يقول؟ نقول هذا حق، فإن المنافق ليس بمؤمن وقد ظل من سماه مؤمنا. بعدين وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه كاليهود وغيرهم سماهم الله كفارا لم يسمهم مؤمنين قط، ولا دخلوا في شيء من أحكام الدين بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الظاهرة. ثم ذكر الأدلة على من ينطق بلسانه ولا يعمل بجواره، يقولون ويقولون ويقولون. فهذا في دلالته على بطلان من زعم أنه التصديق القلبي ولو لم ينطق ولو لم يعمل أقوى. طبعا سيتكلم شيخ الإسلام تيمية بعد ذلك عن التولي والمتابعة وغير ذلك، وهذه تحتاج إلى شيء من البيان، فلعلنا نتوقف اليوم في درس اليوم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.